بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض وشرح متن الرحابية مع القراءة من شرحه صدق المالكين رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب السدس. قال رحمه الله: باب السدس. قال: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فهنا باب السدس مر بنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما مر بنا، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذا آخر الفروض الستة وهو السدس. كل فرض من الفروض له ما يستحقه من الورثة، ولهم شروطهم التي يرثون بها هذا الفرض. فبالنسبة لفرض السدس فالذي يستحقه سبعة من الورثة. قال الشارح: أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم. يعني سهل ترتيبها لتحفظ: الأب والجد والأم والجدة. يعني عندنا أب وجد، الأب وأبوه والأم وأمه، الأب والجد والأم والجدة. الجدة طبعا سيأتي أنها تشمل الجدة سواء من الأب أو من الأم. يعني يقول أب وأم وجد وجدة، ماشي. وبعدين بنت الاب والأخت من الأب، وبنت الابن والأخت من الأب. جزاك الله خيرا. وبنت الابن والأخت من الأب، وولد الأم. ولد الأم هذا يشمل الأخ لأم والأخت لأم. ولد الأم يشمل الأخ لأم ويشمل أيضا الأخت لأم ذكرا أو أنثى. قال: ذكرهم الناظم هنا إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه. فقال، يعني بعد أن ذكرهم إجمالا، أول خطوة علينا أن نحفظ أصحاب السدس على سبيل الإجمال: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. ولد الأم هذا يشمل الأخ لأم والأخت لأم، يعني أخ الميت الذي يشترك معه في أمه ولكن من أب آخر، أو الأخت لأم التي تشترك مع الميت في أمه ولكنها من أب آخر. فبعد أن ذكرهم إجمالا أخذ يذكرهم تفصيلا ويذكر شروط كل واحد منهم. فقال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. يعني طبعا الأصل من كلمة اثنين وكلمة ابن أن همزتها وصل، لكن في لضرورة الشعر قد يحتاج الشاعر يعني يقطع همزة الوصل من الضرورات الشعرية في الجائزة. فيقول الشاعر: فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني بالقرآن الكريم المنزل من عند الله تعالى الصمد الذي هو كلام الله. الصمد سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، يعني يقصده إليه الخلق في حوائج المقصود في حوائج سبحانه وتعالى. هذا من معانيه. فإذا الأب يستحق السدس مع الولد، يعني إن كان للميت ولده فأبوه يأخذ السدس. ومر بنا أن الولد تشمل الايه؟ الذكر والأنثى. يعني إذا الشخص مات وله ابن أو له بنت فأبوه يأخذ السدس. لكن مع فرق يعني أنه إذا كان الأولاد الميت إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً فالأب يأخذ السدس فقط، يعني ليس له إلا السدس. لكن إذا كان أولاد الميت إناثاً فقط ليس معهن ذكور فالأب يأخذ السدس فرضاً ثم الباقي تعصيباً. الأب يأخذ السدس فرضاً ثم الباقي تعصيباً. فإذا يعني الأب له السدس عموماً إذا كان الميت أولاد، لكن تارة أن يكون له السدس فقط فرضاً وليس له تعصيب إذا كان أولاد الميت من بينهم ذكور. إما يعني الميت له ابن أو له ابنان أو له ابن وبنت أو ابن وبنتان، أو المهم يعني الأولاد إما ذكور أو ذكر واحد أو ذكور أو ذكر وإناث أو ذكور وإناث. كل هذه الصور الأب له السدس فقط. أما إذا كان الأولاد عبارة عن بنت واحدة أو بنتان أو أكثر من البنات فقط ليس معهن ذكور، فالأب في هذه الحالة ميت له بنت وله أب، فالبنت تأخذ نصف قرضا والأب يأخذ السدس قرضا ثم الباقي تعصيبا. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. كذلك الأم في حالة وجود أولاد للميت فإن الأم تأخذ السدس، إذا ميت له ابن وأم أو له بنت وأم الأم تأخذ السدس. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويعتذر، كذلك أيضا ولد الابن هو كالولد ما زال يقفو إثره، يعني ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه، ينطبق على أولاد الابن ما ينطبق على أولاد الميت. فبالتالي أيضا الأب مع أولاد الابن يأخذ السدس والأم مع أولاد الابن تأخذ السدس. يحتذي، نعم يحتذي يعني يقتدي، يقتدي يعني أو صار بحذائه يعني. فهنا حذوه يعني اتبعه يعني. حذو المنكبين أو نعم. وحذو القزة بالقزة أو كذا. وبحذاء فلان نعم. فإذا أولاد لب يعني الأب يأخذ السدس مع أولاد لب والأم تأخذ السدس كذلك مع أولاد لب. يعني رجل مات وترك ابن ابن واما وابا، الاب له السدس لوجود ابن ابن والام لها السدس كذلك. اذا ترك مثلا بنت ابن وابا الاب له السدس، وان كان له الباقي تعصيبا ايضا لعدم وجود الذكور. اذا ترك بنت ابن واما الام لها السدس. قال وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوه الميت فقس هذين، يعني الام تاخذ السدس ايضا في حاله وجود اثنين من الاخوه. وهذا مر بنا لما اخذنا فرض الثلث لو تذكرون، قلنا ان الام تاخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوه. فهذا كان شرط ارثها للثلث، كانت الام تاخذ الثلث اذا الميت ليس له اولاد ولا اولاده وليس له ايضا اخوان فصاعدا او اختان فصاعدا او اخا واختا، ليس له اخ واخت. فاذا يعني اذا لم يكن للميت جمع من الاخوه فالام تاخذ الثلث، اذا لم يكن له جمع من الاخوه ولا فرع وارث. اما اذا وجد فرع وارث اولاد او اولاد او وجد جمع من الاخوه يعني اثنان او اكثر فالام تاخذ السدس. طيب لو ميت له أخ واحد الأم تأخذ الثلث، له أخت واحدة تأخذ الثلث، لكن له أخوان أو أختان أو أخ وأخت يبقى الأم تأخذ الثلث. يبقى وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، إذا ميت له أخوان فالأم تأخذ الثلث. فيوضح هذا الشارح يقول فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأشار إلى هذا بقوله: بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، يعني بتنزيل الله تعالى، يعني فيما أنزله الله تعالى من القرآن. قال: وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم. إجماعا كما تقدم، يعني ولد الابن مثل الايه؟ مثل الولد، يحجب الأب من إلى، يعني يجعل الأب وارثا للسدس ويحجب الأم من السدس إلى السدس. يعني ولد الابن يجعل الأب وارثا للسدس ويجعل الأم أيضا محجوبة من السدس إلى السدس. بالنسبة لقوله إجماعا، فوجد خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. من الصحابة من قال يعني أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فيقول يعني أخوان، الأخوان إيه؟ لا يحجبان، الأخوان فقط، يعني لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، يعني ثلاثة فصاعدا يحجبان. وجاء عن معاذ رضي الله عنه قال: لا يرد الأمة عن الثلث إلا إخوة الذكور. أما الإناث، الأخوات الإناث فقط لا يحجبون. فكان توجد يعني أقوال من الصحابة رضي الله عنهم في هذا، لكن استقر الإجماع بعد ذلك على أن الإخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا حجبت الأم من السدس إلى السدس. هذا بالنسبة لمسألة الإخوة يعني. أما بالنسبة لأولاد الابن، فأولاد الابن كالأبناء إجماعا في هذا، بالنسبة لمسألة أولاد الابن فكالأولاد. قال: لأنه ما زال يقفو إثره ويحتفي. يعني الخلاف في مسألة الإخوة، يعني أما مسألة أولاد الابن فأولاد الابن إيه؟ مثل الابن. ما زال يقفو إثره ويحتفي بالذال المعجمة، أي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه. يقفو إثره يتبعه ويحتفي، يعني يقتدي به. قال: والسدس أيضا للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. يعني قبل أن يقول ابن عباس رضي الله عنه ما قاله، أنه لابد من الجمع من الإخوة، أنه أقل الجمع ثلاثة، وكذلك ما روي عن معاذ رضي الله عنه، وإلا يعني فعامة الصحابة على أنه اثنان من الإخوة أو الأخوات يكفي لحجب الأم من الثلث إلى السدس، وهو الذي استقر عليه يعني أهل العلم في المذاهب الأربعة الأولى، لظاهر قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني الخلاف الذي وقع في زمن الصحابة وفي تفسير إخوة، المقصود ثلاثة فصاعدا أو اثنان فصاعدا، وهل المقصود ذكور فقط أو يشمل الإناث أيضا. طيب، وقوله: فقس هذين، أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلامه، ما زاد على اثنين وأولى. يعني فقس هذين إذا كان يعني للأم مع أخوين، فمن باب أولى إذا كانوا ثلاثة من الإخوة أو أربعة أو عشرة، فيكون من باب أولى أن الأم تنتقل عن الثلث إلى السدس. قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. بعض النسخ ومده بالضم، بعضها ومده، لكن على الضم يعني أحسن. في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثلث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحياة. طيب نقرأ شرح الأبيات وبعدها نعود نعيد قراءة الأبيات بعد أن نفهم الشرح إن شاء الله. قال الشاعر: أقول والجد عند فقد الأب مثل الأب. قال والجد مثل الأب عند فقده، يعني إذا لم يوجد الأب فالجد يحل محل الأب ويرث مثل ما يرث به الأب في أخذ السدس مع وجود الولد أو ولد ابني إجماعا لظاهر الآية، لأن الجد يسمى أبا، لأن الجد يسمى أبا. الله تعالى قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والجد سمي أبا في كتاب الله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. فهنا إيه؟ فسمى إبراهيم أبا، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الجد أبا، لأن الجد يسمى أبا. وقوله في حوز ما يصيبه ومده أو ومده، أي في حوز ما يصيبه من السدس ومده، أي ممدوده، أي رزقه الواسع، أي رزقه الواسع. ومرات تأتي بمعنى المد اللي هو المكيال الذي يكال به، يعني في حوز إيه؟ نصيبه، يعني كأنه كان بالمد عن النصيب، أو المد بمعنى الرزق الواسع، فيحوز رزقه يعني، أو يحوز نصيبه. في حوز ما يصيبه ومده أو ومده، ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه، فيحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد منه، ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل. يعني يكون الجد مثل الأب عند فقد الأب إلا في ثلاث مسائل. المر بنا أول شيء لابد أن نتذكر ميراث الأب، كيف يرث الأب. الأب مر بنا أنه له حالة يرث بالفرض فقط السدس، وحالة يرث بالتعصيب فقط، يعني ليس له نصيب مقدر، وحالة يرث فيها بالفرض ثم ما تبقى تعصيبه. طيب الحالة التي يرث فيها بالفرض فقط السدس وليس له تعصيب ما هي؟ إذا كان للميت أولاد ذكور، أو فيهم ذكور، يعني إما ذكور فقط أو ذكور مع إناث. إذا الميت له ابن أو له ابن وبنت أو له أكثر من ابن، ففي هذه الحالة الأب له السدس فقط فرضا، والباقي يكون للأولاد الذكور أو للذكور مع الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، هم أولى منه بالتعصيب، يرثون ما تبقى. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط، وهي إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد منه، لا ذكورا ولا إناث، الميت ليس له أولاد مطلقا ولا أولاد ابن، لا ذكورا ولا إناث، لا يوجد فرع وارث للميت. فبالتالي الأب يرث بالتعصيب فقط، يعني ليس له فرع، وإنما يرث بالتعصيب. والوارث بالتعصيب هو الذي يحوز كل المال إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان في المسألة أصحاب الفروض. يعني مثلا امرأة ماتت وتركت أباها وزوجها وما لهاش أولاد ولا أولاد، هنا الأب وارث بماذا؟ بالتعصيب، أنه لا يوجد أولاد للميتة، إذا الأب يرث بالتعصيب. طيب الزوج الميتة يرث إيه؟ الفرض. كان فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث، للزوج له النصف. إذا عرفنا نصيب الأب هنا في التعصيب كم نصيبه؟ نصف المال تعصيبا، إذا الزوج له نصف فرضا والأب له الباقي تعصيبا، ما تبقى هنا هو النصف. لو كان الميت رجلا له زوجة وأب، إذا الزوجة لها الربع والأب له الباقي تعصيبا. إذا التعصيب هو ما تبقى بعد أصحاب الفروض، مرة يكون نصفا، مرة يكون ثلاثة أرباع، مرة أقل، مرة أكثر، حسب إيه؟ أصحاب الفروض الذين معه يأخذون فروضهم، ثم هو يأخذ ما تبقى بعد الفروض. وإذا كان وحده، يعني شخص مات وترك أباه فقط، إذا الأب له المال كله. والورق في التعصيب إذا الفروض استنفذت التركة سقط ولم يأخذ شيء. لكن يعني كما سيأتينا أنه يلاحظ أن الأبوين الأبوان والزوجان والولدان يعني الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت لا يسقطون بحاجة، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أن تجد إيه أبا لا يرث أو أما لا ترث أو زوج لا يرث أو زوجة لا ترث أو ابن لا يرث أو بنتا لا ترث، لا يمكن في حال من الأحوال. فهو يعني نظريا الوارث بالتعصيب لو استنفذت الفروض التركة سقط الوارث بالتعصيب، لكن لا يمكن أن يوجد أب والفروض تستنفذ التركة، لأن الأب أصلا يحجب، يعني معظم أصحاب الفروض ستجدهم إما محجوبين بالأب، فلا يمكن أن توجد فروض في حالة وجود الأب بحيث يعني تستنفذ التركة ولا يتبقى له شيء، لا بد أن يتبقى له شيء. لكن نظريا يعني الوارث بالتعصيب هو من يعني إذا استنفذت الفروض التركة سقط، يعني مثلا العم يرث بالتعصيب، الأخ يرث بالتعصيب، يمكن أن تجد أخا لا يرث لأن الفروض استنفذت التركة، واضح؟ يعني تجد الفروض قد استنفذت التركة فيسقط الأخ، يعني مثلا إذا الميت له مثلا امرأة ماتت وتركت بنتين وزوجا وأما، البنتان لهما كم؟ الثلثان، والزوج له الربع، ماشي، والأم لها السدس، والأم لها السدس مثلا، يعني إلى لو هذه المسألة فيها أخ مثلا معه أخ، فالأخ يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. فنشوف هنا يعني نعطي الثلثين للبنات ونعطي الإيه الربع، هنا نوحد المقامات يعني نجعلها من 12، يعني أقل رقم ينقسم على 3 وعلى 4 وعلى 6 هو 12، فنقول الثلثان لو كم من 12؟ 8 من 12 للبنات، والزوج له الربع اللي هو كم؟ 3 على 12، والأم لها السدس لوجود ايه فرع وارث، يبقى الام لها السدس اللي هو 2 على 12، اذا تبقى كم؟ تبقى 1 على 12، يكون نصيب الايه؟ نصيب الاخ مثلا في هذه المساله الى اخره. فالقصد يعني انه القصد انه بالنسبه للوارث بالتعصيب اذا الفروض بقي منها شيء قليل او كثير ياخذه، لم يتبقى منها شيء يسقط الوارث بالتعصيب، يسقط ولا ياخذ شيئا. يعني لو مثلا عندك ايه اخت وزوج وعم، خلاص العم يرث ايه بالتعصيب، عندك اخت شقيقه وزوج وعم، امراه ماتت وتركت اختا شقيقه وزوجا وعما، الاخت الشقيقه تاخذ النصف والزوج يأخذ النصف لعدم فرع الوعم، والعم يأخذ الباقي، كم الباقي هنا؟ لا شيء، العم لا يسقط. فالوارث بالتعصيب إذا الفروض يعني استنفذت التركة لا يتبقى لها شيء، بقي منها شيء قليل أو كثير أخذه لها، إذا كان وحده وأخذ كل من إلى آخره. فإذا الأب يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت أولاد ولا أولاد مطلقة. فما هي الصورة التي يرث فيها الأب بالفرض ثم الباقي تعصيبا؟ إذا كان الميت فرع وارث إناث فقط ليس معهن ذكر. الميت له ابن أو له بنت أو له بنتان، الميت له بنت أو له بنتان أو له بنت ابن أو بنت ابن، فله أو له بنت وبنت ابن، المهم ايه الميت له فرع وارث اناث فقط وليس معهن ذكر. ففي هذه الحاله الاب ياخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا ان بقي له شيء. فهذه طريقة توريث الأب. فقال إن الجد مثل الأب، مثل الأب في أحكامه، إلا في هذه المسائل. المسألة الأولى المستثناة التي لا يكون الجد فيها كالأب، قال إلا إذا كان هناك إخوة. يقول المسألة الأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعاً بإدلائهم به فهو أقرب منهم، والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. يعني الإخوة هم أولاد أبي الميت، صحيح؟ يعني الأخ هو ابن أبي الميت، فالميت فالأب يعتبر يعني واسطة بين الأخ والميت. الميت يدلي، الأخ يدلي إلى الميت بالأب، أخ الميت يدلي إليه بأبيه، يعني السبب الموصل به إلى الميت الذي يوصله إلى الميت هو أبوه، هو حلقة الوصل التي تصل بالميت. هو الأخ ما صلة قرابته بالميت؟ أنه ابن أبي الميت. فمن أدلى لوارثه حجب به، فالأخ الآن هو يدلي بالأب، فبالتالي يحجب به، لأنه يعني هو الواسطة بينه وبينه. لكن إذا جئت إلى الأخ والجد، الأخ لا يدلي بالجد، بل الأخ يدلي بالأب والجد يدلي بالأب. يعني شوف صلة قرابة الأخ بالميت وصلة قرابة الجد بالميت. الأخ هو ابن أبي الميت، والجد هو أبو أبي الميت. يبقى عندك ايه؟ الاخ يدلي بالاب، حلقه الوصل بين الميت بين الاخ والميت هو الاب، حلقه الوصل بين الجد والميت هو الاب، يعني الاب ابنه هو اخ الميت وابوه هو جد الايه؟ الميت. فلذلك لم يحصل اجماع في مساله حجب الاخوه بالاب بالجد، يعني أجمعوا أن الأب يحجب الإخوة، لكن لم يجمعوا على أن الجد يحجب الإخوة. الأب أقرب إلى الميت من الإخوة، لكن الجد ليس أقرب منه. والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. الجد هو أبو أبي الميت، والأخ هو ابن أبي الميت. واضح كده؟ فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وسيأتي حكمه وحكمهم أي الجد والإخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. هناك باب مستقل لميراث الجد والإخوة في تفصيل كيفية توريث الإخوة مع الجد. فإذا الجد لا يحجب الإخوة، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى أن الأب يحجب الإخوة إجماعا، أما الجد فإنه لا يحجب الإخوة. لكن هناك يعني مسألتان إجماعيتان، وهما أن الجد يحجب أبناء الإخوة ويحجب الإخوة للأم والأخوات للأم. يعني الذين لا يحجبهم الجد هم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب. هؤلاء لا يحجبهم الجد عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء. يعني يرفض في وجود الجد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، لكن أبناء الإخوة محجوبون بالجد، لأنه يعني أقرب إلى الميت منه، أقرب إلى الميت منه، فأبناء الإخوة يحجبون بالجد. ابن الأخ لا يرث في وجود الجد، واضح؟ والأخ لأم أيضا لا يرث في وجود الجد. لماذا؟ لأن الله تعالى اشترط في توريث الإخوة للأم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهنا اشترط الكلالة، وهي عدم الأصل وعدم الفرع الألوان. فالجد يعتبر أصلا، الأصل يشمل الأب والجد، فإذا الإخوة للأم لا يرثون في وجود الجد. هناك يعني كما أن الأب يحجب الأب يحجب الإخوة أشقاء للأب والأم، ويحجب أولاد الإخوة، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة للأب، لكن بالنسبة للجد فإنه يحجب أبناء الإخوة ويحجب أيضا الإخوة للأم والأخوات للأم، لكن لا يحجب الأشقاء والشقيقات ولا الإخوة لأب والأخوات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إحدى الغرّاوين، وهي أبوان وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. الغرّاوان يقال لهما المسألتان الغرّاوان أو العمريتان. العمريتان ومرت بنا هاتان المسألتان، الغرّاوان تأنيث إيه غراء، تسمية غراء، تسمية غراء. فهاتان المسألتان الغراء يعني المشهورة المقدمة من الغرة التي هي أول الشيء أول الشهر غرته، وجبين الفرس غرته ونحو ذلك. فالشيء المقدم والمشهور وكذا يقال له أغر في المذكر وغراء في المؤنث. فهاتان المسألتان يعني الشهيرتان لقبتا بالغرّاوين، ويقال لهما أيضا العمريتان. مرت بين هاتان المسألتان حتى يذكرهما. ما هي العمرية الأولى والعمرية الثانية؟ العمرية الأولى أبوان وزوج، والعمرية الثانية أبوان وزوجان. العمرية الأولى امرأة ماتت وتركت أبا وأما وزوجا، فقلنا الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، والأب له ثلث الباقي. يعني الأم لها ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال. الأصل أن الأم إذا لم يوجد فرع وارث أنها تأخذ ثلث المال، إلا في الغرّاوين لم يوجد فرع وارث ولكنها لم تأخذ ثلث المال، وإنما أخذت ثلث الباقي بعد الزوج أو الباقي بعد الزوجة. فالعملية الأولى أبوان وزوج، امرأة ماتت وتركت أبا وأما وزوجا، يبقى الزوج لهم نصف والأم لها ثلث الباقي. ثلث الباقي اللي هو يساوي الثلث، والأب له الباقي اللي هو الإيه؟ الثلث، اللي هو ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال في الحقيقة. نعم؟ اللي هو ثلثين يعني اللي هو ثلث المال. يعني لو المسألة من ستة، النصف ثلاثة على ستة للزوج، والباقي يبقى ثلاثة على ستة، واحد للأم واثنان للأب، إذا الأب له اثنان من ستة اللي هي تساوي واحد على ثلاثة. طيب في المسألة العمرية لو وضعت بدل الأبي جدا، هل الأم تأخذ ثلث الباقي ولا تأخذ ثلث المال؟ تأخذ ثلث المال. لو شفت الأب وضعت جدا، يعني جعلت المسألة امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدا، نقول الزوج له النصف والأم لها ثلث المال كاملا، والجد له الباقي اللي هو السدس. ماشي؟ فإذا هذه مسألة الجد خالف فيها حكم الأب. يعني في العمرية الأولى لو وجد فيها أب لأخذ ثلثي الباقي الذي هو ثلث المال، لكن إذا وجد فيها جد بدل الأب أخذ الجد سدس المال، يعني يأخذه تعصيبا، يعني ما تبقى له سدس المال، والأم تأخذ سدس المال كامل. فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه سدس جميع المال. المسألة الثالثة ثانية الغرّاوين، هي العمرية الثانية، وهي أبوان وزوجة فأكثر، يعني وزوجة أو زوجتان أو ثلاثة زوجات الأرض. للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا، فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى المزيد لنفسه. بمسألة الثالثة التي هي العمرية الثانية، رجل مات وترك زوجته وأما وأبا، نقول الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة أرباع، الأم لها ثلث الباقي اللي هو ربع في الحقيقة، والأب له ثلث الباقي الذي هو ربعان أي نصف الثاني، يعني يصبح ربع للزوج وربع للأم ونصف للأب، هذا في العمرية. لكن لو حذفنا الأب وضعت مكانه جدا لنقول الزوجة لها الربع، وإذا كان أكثر من زوجة يقتسمنا الربع، والأم لها الثلث كاملا والجد له الباقي، الأم لها الثلث كاملا والجد له الباقي، اللي هتكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع اللي هو 3/12، والأم لها الثلث كاملا اللي هو 4/12، والباقي للإيه؟ للجد اللي هو كم؟ 5/12. قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخية التي. قال الشارح: أقول الرابع ممن فرضوه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. هنا إذا كان عندك في المسألة بنت واحدة ورثت نصف المال ومعها بنت ابن او اكثر، بنت ابن او اكثر، فان بنت الابن سواء كانت واحده او اكثر لا ذكر معهم، ليس معهم ذكر، فترث السدس يقال له تكمله الثلثين، تكمله الثلثين، لان الله تعالى جعل نصيب البنتين فاكثر، ان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، الى قوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم، فهنا معناه ان يعني ان الاولاد اذا كان الاولاد نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فاكثر فنصيبهن الثلثان، فإذا وجدت بنت واحدة إذا أخذت من الثلثين نصفا فبقي من الثلثين سدس، فيعطى لبنات الابن لأنهن يدخلن في النساء من الأولاد عموما، لأن الأولاد يدخل فيها أولاد الابن، فالحصة التي قدرت للنساء من الأولاد إذا وجدت بنت واحدة أخذت النصف، فبقي من حصة البنات من حصة النساء من أولاد الميت بقي منها سدس، فالسدس هذا هو تكملة للثلثين، لأن نصف وسدس يساوي ثلثين، صحيح؟ المسألة لو كانت من ستة فالثلثان 4/6، فإذا النصف 3/6 مع سدس هو 1/6، المجموع 4/6، فالمجموع هو ثلثان. فإذا بنت الابن تأخذ السدس ويقال له تكملة الثلثين. لماذا؟ لأن شرط إرث بنت الابن للسدس أن توجد بنت وارثة من النصف. وأن بنت الابن لا يكون معها يعني معصب ذكر يعني ابن ابن يعصبها، لأن لو وجد معها معصب إذا لم تأخذ السدس، وإنما هي وابن الابن يأخذان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فشرط إرث بنت الابن للسدس أن تكون بنت الابن واحدة أو أكثر إناثا فقط لا معصب معهن ذكر، ويكون في المسألة بنت واحدة للميت قد أخذت نصفا، فبنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة للثلثين. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال لأقضين فيها لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فليأخت. الأخت هنا تكون وارثة بالتعصيب ما تبقى بعد البنات، وهذه ستأتينا في باب التعصيب أن الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات، حتى لو لم يكن مع الأخوات ذكر، يعني الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات تعصيب. قال وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة، بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، يحتذى أي يجعل هذا مثالا، أي يجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه، يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين. واضح؟ توضيح ذلك يعني يقول مثل ما حكمنا به في البنت مع بنت الابن، كذلك بنت الابن مع بنت ابن الابن. يعني إذا وجدت بنت ابن مع بنت ابن ابن، يعني بنت واحدة أقرب واحدة أبعد. فبنت الابن اللي هي القريبة هي بنت ابن، بينها وبين ميت واسطة واحدة، هذه تأخذ النصف، وبنت ابن الابن هذه تأخذ السدس تكملة الثلثين. وهذا معنى مثال مقتدى، يعني اقتدي به بهذا المثال، يعني ما ينطبق على البنت مع بنت الابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس، ينطبق أيضا على بنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. وإذا كان بنت ابن ابن كانت اثنتين أو ثلاث أو أربع يقتسمن السدس. يعني ذكر هنا في الحاشية قصة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه المسألة سئل عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أول الأمر، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو موسى كان في الكوفة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاهما علماء الصحابة. فأبو موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت ابن، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لبنت ابن. ثم قال للسائل إيت ابن مسعود فإنه سيوافق. فذهب السائل إلى ابن مسعود وأخبره أنه سأل أبا موسى قال للبنت النصف وللأخت النصف وأي ولا شيء لبنت ابن، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لو حكمت بما حكم به أبو موسى لكنت ضالا ولم أكن مهتديا، لأقضين فيها لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده علم فيها من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. قال للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الابن الباقي. فلما رجعوا إلى أبي موسى وأخبروه بقضاء ابن مسعود قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم رضي الله عنه. يقول هنا وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقطت إلا إذا كان معها ابن يعصبها، يعني إذا الرجل مات وترك بنتين وبنت ابن وعم، بنتين وبنت ابن وعم، فالبنتان كان نصيبهما الثلثان وبنت الابن لا شيء لها. لماذا؟ لأن الثلثين اكتملا، هي كانت تأخذ تكملة الثلثين، الثلثان اكتملا للبنتين، فإذا باقي يذهب لمن؟ للعم. فإذا البنتان لهما الثلثان والعم له الباقي وبنت الابن لا تأخذ شيء، لأن إيه؟ لأن الثلثين اكتملا. طيب لو كان للميت بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن وابن وعم. بنت الابن تتعصب بايد ابن الابن، يبقى هم اولى من العم في هذه الحاله، معها معصب فاذا يعصبها، وابن الابن مع بنت الابن ياخذون ايه ما تبقى تعصيبا للذكر المصلحات للانثيين، ويكونون اولى من العم. العم لا شيء له، لان بنت الابن مع ابن الابن يعصبها وياخذون ما تبقى. وهنا في هذه الحاله حتى لو كان ابن الابن انزل منها تتعصب به لأنها محتاجة إليه، لأنها محتاجة إليه. لو كان ابن وبنت وبن وبنتان، فالبنتان أخذنا الثلثين، وبنت الابن تتعصب بابن ابن الابن، لأنه حتى لو كان أنزل منها لكن هي محتاجة إليه، لأن إذا لم يعصبها سقطت ولم تأخذ شيء. أما إذا كانت صاحبة فرض، يعني بنت واحدة لها نصف وبنت ابن أخذت السدس وابن ابن انزل منها، هو ياخذ الباقي لكن لا تتعصب به، لانها صاحبه فرق اخذت السدس لا تحتاج اليه، لكن اذا احتاجت اليه يعصبها اللي هو الانزل منها. اما الذي في درجتها فلا يعصبها مطلقا سواء احتاجت اليه او لم تحتاج اليه. في الحاله الثانيه اعلى منه. نعم. هي في الحاله الثانيه اعلى منه. نعم، إذا كانت بنت الابن أعلى من ابن الابن. لكن إذا كان هو أعلى منها خسر. لو ابن أعلى منها يبقى لا ترث في وجود الفرع الوارث الأعلى منها. لا ترث في وجود الفرع الوارث الأعلى منها. يعني لو مثلا عندنا بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن. البنتان لهما الثلثان، ابن الابن له الباقي تعصبه، بنت ابن ابن ابن اللي هي اللي نازله هذه ما تتعصبش بالاعلى، تسقط هذه لا شيء. قال: والخامس ممن فرضه السدس، والخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبوين، مثل ما ذكرنا في البنت الواحدة مع بنت ابن، فنفس الشيء في أخت شقيقة مع أخت لأب. إذا أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، والأخت لأب تأخذ الإيه؟ السدس تكملة الثلثين. فأختان لأب يشتركن في السدس تكملة الإيه؟ الثلثين، لأن الله تعالى جعل للأخوات الثلثين. فإذا أخذت أخت شقيقة النصف بقي من نصيب الأخوات، بقي منه سدس فيذهب للأخت لأبي واحدة كانت أو إيه أو أكثر. طيب إذا كان في المسألة أختان شقيقتان وأخت لأب، هل ترث شيئا في وجود أخت شقيقتين؟ لا، الأختان شقيقتان أخذتا الثلثين إذا سقطت الإيه؟ الأخت لأب، يعني أختان شقيقتان وأخت لأب وعم، يبقى الأختان شقيقتان لهما الثلثان والعم له الباقي، والأخت لأب لا تأخذ شيئا، لأن الثلثين استكملا بالإيه؟ في نصيب الأخوات. طيب إذا كان مع الأخت لأب معها معصب الذي هو أخ لأب، يعني أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب وترث معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ابن الأخ هل يعصب الأخت لأب؟ لا، لا يعصبها. يعني لو وجد أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، كيف نحل هذه المسألة؟ أختان شقيقتان وأخت الأب وابن أخ لأب. أختان شقيقتان ثلثان وابن الأخ لأب له الباقي تعصيبه. والأخت لأب سقطت، لا يعصبها ابن الأخ. الأخت لا يعصبها إيه؟ ابن الأخ. سواء كان الأخ شقيق أو الأخ الأب لا يعصبها، ويكون الأخ أولى منها بالبيع، يعني هو يرث تعصيبا وهي تسقط إذا لم تكن صاحبة فرض. فيقول: فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا قياسا على التي قبلها. قياسا على التي قبلها يعني كما أن الايه كما أن البنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فالأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. فإن كان فيها أختان فأكثر لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات للأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. واضح هذا ولا غير واضح؟ يعني أخت شقيقة واحدة وأخت الأب إذا تأخذ السدس تكملة الثلثين، أختان شقيقتان وأخت الأب إذا أخت الأب لا شيء لها. طب إذا كان معها معصب إذا أخ الأب يعصب أخت الأب ويأخذان ما تبقى بعد الأخوات الشقيقة. قال صاحب الرحبية رحمه الله: قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. قال الشارح: أقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، سواء كان له إخوة أو لم يكن له، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. الجدة لها السدس مطلقا سواء كان للميت ولد أو لم يكن له ولد، وسواء كان الميت إخوة أو لم يكن له إخوة. يعني ليس مثل الأم إذا الميت له أولاد أو جمع من الإخوة الأم تأخذ السدس، لكن في حالة عدم الأولاد وعدم جمع من الإخوة الأم كانت تأخذ السدس. لكن بالنسبة للجدة حتى لو الميت ليس له أولاد ولا جمع من الإخوة، الجدة لا تزيد عن السدس، فرضها السدس فقط. حتى لو كان الميت ليس له أولاد ولا جمع من الإخوة، الجدة لا تزيد عن السدس. وسواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، يعني أم الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، هي أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم أم الأم، هذه كلها إيه؟ كلهن وارثات. طبعا القريبة تحكم البعيدة. وأم الأب وأمهاتها بمحض الإناث وإن علون، يعني أم الأب وأم أبي وأم أم الأب وأم أم أم أم الأب، فهذه أيضا وارثة إيه؟ إجماع. القريبة تحجب الإيه؟ البعيدة. فهاتان الجدتان وارثتان إجماعا، هي أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث، وأم الأبي وأمهاتها وإن علونا بمحض الإيه؟ الإناث. يعني أم الأب أبو الميت، يعني أم أبي الميت. فأم أبي الميت وأمهاتها وإن علونا بمحض الإيه؟ الإناث. قال: فثالث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعتا إجماعا. إذا ميت له جدة واحدة أخذت السدس، إذا له جدتان يعني الرجل مات وترك أم أمه وأم أبيه، هل نعطي كل واحدة سدسا؟ لا، يشتركن في السدس. السدس هو نصيب الجدة يقسم بين أم الأم وأم الأب إذا وجدتا جميعا. وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. خلافا لمالك رحمه الله تعالى. فنقول أمهات الأجداد يرثن عندنا، يعني عند الشافعية والحنابلة كذلك وعند الحنفية والجمهور، بإدلائهن بوارث، طالما أدلت بوارث يعني أم الأم ترث، وأم أم الأم ترث، أم الأب ترث، وأم أم الأب ترث، وهكذا. قياسا على أم الأب، خيافا إيه؟ لمالك. رحمه الله تعالى. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا، كأم أب أمي، وستأتي في كلامي. طيب احنا عندنا الآن، يعني بالنسبة للجدات، وهنا بيتكلم عن أم الجد اللي هي أم إيه؟ مش أم الأب فقط، بل بيتكلم عن أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه التي فيها خلاف الإمام مالك رحمه الله. يعني هي مسألة أم أبي الأب، اللي يقال لها أم الجد. يعني كان لنا أم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور. إحنا عندنا الآن لو ممكن لو تستعملون الورقة والقلم كده، يعني إحنا عندنا إيه؟ نقول الميت ونفرع منه إيه؟ أقوى أم، خلاص؟ بس نتعلم كلهم في مستوى واحد كده، يعني الأب والأم في صفدة أو مستوى واحد. ميت وله إيه؟ أب وأم. بعدين الأب والأم كل واحد منهم له أقوى أم، صحيح؟ أنا بحب نستعمل الصدورة طيب. نعم. على ما نجيب الأوراق القلم عندنا هي الميت له أب وأم، خلاص؟ وبعدين كل واحد منهم له أب وأم، أليس كذلك؟ الأب له أب وأم، والأم لها إيه؟ أب وأم. والأم لها إيه؟ أب وأم. فالآن يقال لها الطبقة الأولى من الجدات، هذه الطبقة الأولى من الجدات. فيها كم جدة هذه الطبقة؟ لا كم جدة هنا؟ اثنين بس لهم هذه. ماشي؟ هذه الطبقة الأولى من الجدات. فيها جدتان، هذه نسميها الطبقة الأولى من الجدات. نعم؟ لحم السلام. هذه الطبقة الأولى من الجدات، فيها إيه؟ جدتان. الجدتان دول اللي هم أم الأم، دي أم الميت وأم أبي الميت. هاتان الجدتان وارثتان إجماعا. هذه الطبقة فيها جدتان، نقول إيه؟ وارثتان إجماعا، بإجماع الفقهاء. طيب نرجع ايه؟ نروح للطبقة الثانية. كل واحد من دول بيتفرع منه أب وأم. طول ما انت ماشي بتطلع فوق، كل واحد بيتفرع، كل شخص له أب وأم، أليس كذلك؟ فنيجي عند الأب هذا هناخد منه أب وأم، وهذه لها برضو ايه؟ أب وأم، وهذا أب وأم، وهذه لها أب وأم. هذه نسميها الطبقة الثانية برضو إيه؟ من الجدات. طيب كم عدد الجدات في هذه الطبقة؟ دائما بنضرب في اثنين، يعني الطبقة لأن كل واحد يطلع له هي أبوه أم. فأول طبقة كان فيها جدتين، ثاني طبقة من الجدات هيكون فيها أربع إيه؟ أربع جدات اللي هم هذه واحدة مثلا هذه رقم واحد، هذه الجدة رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم إيه؟ أربعة. طيب من هنا جدة، يعني أول شيء في عندنا جدتان اللي هم أمهات يعني أمهات الجدتين الوارثتين في الطبقة الأولى. الجدة اللي هي رقم كم وكم؟ في جدتان وارثتان في هذه الطبقة إجماعا اللي هم أم الجدتين اللتان كانتا وارثتان إجماعا، فأمهاتهما وإن علونا بمحض الإناث وارثات إجماعا. حتى لو تروح للطبقة العشرين والخمسين أمهاتهن بمحض الإناث وارثات إجماعا. يعني الآن إحنا كان عندنا الجدة الوارثة إجماعا اللي هي مين؟ أم الأب. يبقى أمها وارثة إجماعا اللي هي الجدة رقم اثنين. الجدة رقم اثنين وارثة إجماعا. الجدة رقم اثنين في الطبقة الثانية. والجدة رقم كم أيضا؟ أربعة. يبقى الجدتان اللي هم اثنين وأربعة، اثنين وأربعة إجماعا. ماشي؟ لأن دول الأم هي أم الإيه؟ الجدة الوارثة إجماعا في الطبقة قبلها، ودي أم الجدة الوارثة إجماعا في الطبقة إيه؟ التي قبلها. طيب الآن الطبقة هذه طلع لنا فيها جدتين زيادة. منهم واحدة اللي هي رقم ثلاثة اللي هي أم أبي أم الميت. هذه أدلت بذكر بين أنثيين، يعني أدلت بغير وارث. يعني هل أبو أم الميت من الورثة؟ أبو أم الميت من الورثة؟ لا، احنا بنقول إن أبو الأم لا يرث، أبو الأب يرث لكن أبو الأم لا يرث. فالجدة التي أدلت بذكر بين أنثيين فهذه لا ترث في الإيه؟ في المذاهب الأربعة كلها، في المذاهب الأربعة كلها لا ترث، اللي هي إيه؟ أم أبي الأم اللي هي الجدة اللي هي رقم ثلاثة، هذه يقال لها جدة فاسدة اللي هي أدلت إيه؟ بجدة أدلت بغير وارث، أدلت بغير وارث أو أدلت بذكر بين أنثيين، فهذه يعني لا ترث. يوجد يعني توريثها موجود عند الظاهرية، بحسب يقول كل الجدات وارثات، لكن في المذاهب الأربعة كل جدة أدلت إيه بذكر بين أنثيين أو أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. ففي المذاهب الأربعة رقم ثلاثة هذه لا ترث. لا ترث. طيب بالنسبة لرقم واحد اللي هي أم أبي الأب، هذه أدلت بوارث أو لا؟ يعني أبو الأب هذا وارث ولا غير وارث؟ أبو الأب وارث، فهذه أدلت بوارث، فهذه ترث عند الإيه؟ عند غير الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك قال الجدات الوارثات إيه؟ اثنتان فقط. قال يعني لا نعلم ما بلغنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورث أكثر من جدتين أو ما بلغنا، فلذلك يقول ما يرث غير جدتين، فهم الجدتين اللي في الطبقة الأولى وأمهاتهن. فالإمام مالك عنده من الجدة دي لا ترث، لكن في المذاهب الثلاثة هذه غير الملكية هذه الجدة وارثة اللي هي أم أبي الأب، أم أبي الأب. ماشي؟ فنروح للطبقة التي بعدها. طبعا الكلام هذا في العصور السابقة لأنهم كانوا يتزوجون مبكرا، يعني مثلا البنت ممكن تتزوج في سن 10 سنوات 11 12 سنة 15، فمعناها كل مثلا كل 15 سنة 12 سنة يأتي جيل. فمثلا إذا يعني لما تعيش المرأة مثلا 70 80 سنة 90 سنة ممكن يكون إيه أحفاد أحفاد أحفاد، ممكن تجد يعني أربع طلقات أو خمس طلقات من الجدات. من بعضهم يقول الفقهاء المغلبين حلهم يعني أم أبي أبو، فلكن كانت هذه المسائل موجودة سابقا. الآن يعني يلا اللي هذه يموت جدته عايشة يعني. نعم؟ الله يوجد يعني الآن. لكن سابقا كان ممكن واحد يموت وام ابي لسه موجوده عندنا الام. فنروح للطبقه الايه الثالثه. فبرضه نفرع من كل واحد من دول اثنين. ناخذ من هذا فالاب هذا لانه برضه ايه اب وام. معلش فهنا الاب له ايه اب وام وهذه لها ايه اب وام. هذا أب وأم. الطبقة الثانية كان فيها أربع جدات صحيح؟ الطبقة الثالثة المفروض يكون فيها كم جدة؟ لا دائما اضرب في اثنين على طول. أيوة الطبقة الثالثة المفروض يكون فيها ثمان جدات. لو الطبقة الأولى كان جدتين الثانية أربعة اللي بعدها إيه؟ اضرب في اثنين ثمانية كل واحد أب وأم. فالجدات الثمانية هذه عندنا إيه؟ هذه ممكن نعد الجدات اللي في الطبقة الثالثة دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثمانية جدات صحيح؟ في عندنا جدتان وارثتان إجماعا اللي هي أم رقم اثنين وأم رقم أربعة. شوف رقم اثنين اللي هي ديت أمها اللي هي واخده هنا رقم دي اللي هي واخده رقم أربعة اللي ورثتان إجماعا اللي هي رقم أربعة في الطبقة الثالثة. وفين الثانية الورثة إجماعا هتكون رقم كام؟ احنا كنا الورثات إجماعا في الطبقة الثانية اللي هم رقم اثنين ورقم أربعة. فأم رقم اثنين اللي هي كانت خدت هنا رقم أربعة وأم رقم أربعة اللي هي واخده رقم ثمانية هنا يبقى 4 و8 يعني الجدة رقم 4 والجدة رقم 8 دول وارثتان اجماعا في هذه الطبقة. طبعا ده على افتراض ان الايه ما فيش الجدات الانسب لما تكون القريبة بتحجب البعيدة. بس الفرق ان هي ان الرجل مات والجدات اللي في الطبقة الاولى والثانية مش موجودات بس موجود الجدات اللي في الطبقة الثالثة. فيبقى عندنا الجدة اللي هي رقم أربعة اللي هي أم أبي الميت هذه وارثة. الجدة رقم ثمانية اللي هي أم الميت هذه تكون هي وارثة. دول وارثتان بالإجماع. الإمام مالك يجي يقول بس هاتان الجدتان وارثتان. الجدة فين الجدة اللي هي ورثها الحنفية والشافعية والحنابلة اللي هي كان رقم كم في الطبقة الثانية؟ كان رقم واحد. أمها ورثة برضو عند الحنفية والشافعية والإيه والحنابلة اللي هي تكون رقم كام هنا؟ أيوة الجدة رقم اثنين. يبقى الجدة رقم اثنين نقول جدة رقم اثنين وارثة عند غير مالك. عند غير مالك ماشي اللي هي أم أبي الأب لأن هو عندهم إن أم أبي الأب ترث وإيه وأمهاتها وإن علونا وأمهاتها إيه وإن علونا بمحض الإناث. بيجي هنا الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور، يعني في المشهور في المذهب عند الحنابلة والشافعية إن الجدات الوارثات ثلاثة فقط، لأن ورد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدات، فأخذوا به على أن هذا هو الحد الأقصى للجدات الوارثات أن يكون ثلاثة جدات، فقالوا بس الجدات الوارثات حيكونوا هي ثلاثة، فهذه ثلاثة. نيجي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهي رواية في المذهب كان رجحها شيخ الإسلام وغيره، بس مش هي المعتمدة يعني في المذهب، إن كل جدة لم تدلي بذكر بين أنثيين فإنها ثلاث. فاعتبر في هذه الطبقة في جدة يورثها الحنفية فقط. الحنفية والرأي اللي هو أخذ بشيخ الإسلام هذا أيضا وافق الحنفية فيها. فين الجدة اللي هي لا تدلي بذكر بين أنثيين؟ لا، اللي هي رقم واحد. الجدة رقم واحد، هل هذه فيها ذكر بين أنثيين؟ لا، اللي هي إيه؟ يسموها أم أبي الجد، مش أم أبي الأب، أم أبي الجد. يعني اللي هي أم أبي أبي أبي الميت. يعني الوصفة بينها والميت كلهم ذكور. فنقول الجدة رقم اثنين وارثها عند غير مالك. والجدة رقم واحد وارثها عند الحنفية. عند الحنفية. والجدة أربعة وثمانية دول وارثتان إيه؟ إجماع. الجدة رقم أربعة وثمانية وارثتان إجماعا، والجدة رقم واحد اللي هي أم أبي الجد هذه وارثة عند الحنفية وفي رأي شيخ الإسلام، والجدة رقم اثنين ثالث عند المذاهب الثلاثة اللي هي غير المالكية، اللي هي الجدة رقم اثنين اللي هي أم أبي أبي أبي المال، اللي هي أم أبي الأب وأمهاتها. ماشي؟ ويتبقى لنا بقية الجدات، احنا شلنا واحد واثنين وأربعة وثمانية، يبقى عندك بقى رقم إيه؟ رقم ثلاثة تدلي بذكر بين أنثيين، أم أبي أم الميت، يبقى دي جدة فاسدة. هذه ما جاز. وشوف برضه روح رقم خمسة، أم أبي أبي أم الميت، فيها ذكور بين الإناث. يبقى دي برضه جدة فاسدة. ورقم ستة، أم أبي أم الميت، برضه جدة فاسدة. ورقم سبعة، أم أبي أم الميت، برضو جدة فاسدة. يبقى الجدات اللي هم رقم ثلاثة وخمسة وستة وسبعة دول ما فيش حد في المذاهب الأربعة اللي ورثهم، بس الظاهرية، الظاهرية عندهم كل الجدات وارثات. ماشي كده؟ لما تطلع على الطبقات اللي بعدها نفس الطريقة يعني. نحب نطلع طبقا على كافية يعني قس على ذلك، فهنشوف هنلاقي إن هي أم الأم وأمهاتها بيكون وارثات إجماع. ماشي؟ وأم أبي أم أبي الأب أم أبي الأب وأمهاتها تكون وارثة عند غير المالكية. وكل جدة صحيحة اللي هي يعني تدلي إما بطريق كله إناث أو يعني ما فيش ذكر بالأنثيين، يعني لا تدلي إلا بوارث، ما فيش حد غير وارث، ما فيش أبو أم في الطريق. يبقى كل جدة صحيحة ترث إيه عند الحنفية، وكل جدة أدلت بوارث تكون وارثة عند الحنفية. ومع ذلك أي جدة تدلي بغير وارث يكون في الطريق فيها أبو أم في الطريق، يبقى هذه لا ترث في المذاهب الأربعة، ترث عند الظاهرية. إن شاء الله يكون واضح. الله يحفظك. فيقول ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، وستأتي في كلامي. قال والسابع، نختم فرض السدس إن شاء الله عشان نفهمه. قال والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، يعني ابن الأم اللي هو الأخ الأم أو الأخت الأم، ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، يعني الأخ الأم واحد فقط. لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني الأخ الأم الواحد أو الأخت الأم الواحدة له الإيه؟ السدس. وبشرط الكلالة برضه اللي هي عدم النسب وعدم الدية الفرق. قال: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. قال: إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات، أي مدنيات، وكن كلهن وارثات أي مدنيات بوارث، كأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، قسم السدس بينهم على عدد رؤوسهن بالسوية. يعني تلاحظون هؤلاء إيه؟ أم أم الأم اللي هم جدات الطبقة الثانية، يعني جدات الطبقة الثانية، جدات الوارثات اللي هي اللي هم عند غير الملكية في الطبقة الثانية، اللي هي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، فهؤلاء كلهن تساوين في الإيه؟ في الدرجة، يعني كلهن في الطبقة الثانية، ماشي؟ يعني ثلاث جدات وارثات في الطبقة الثانية، قلنا الطبقة الثانية فيها ثلاث جدات وارثات، بس هنشيل منها اللي هي رقم ثلاثة في الطبقة الثانية، رقم ثلاثة هذه غير وارثة، لا ترث في مجال الأربعة. الجدة رقم في الطبقة الثانية اللي هي رقم واحد واثنين وأربعة، رقم واحد واثنين وأربعة في الطبقة الثانية، هؤلاء جدات وارثات عند الشافعية والحنابلة والحنفية، هؤلاء الجدات الثلاث وارثات اللي هي في الطبقة الإيه؟ الثانية، جدات رقم واحد واثنين وأربعة، فهؤلاء ثلاث جدات اللي هم مكتوبات عندكم هنا في الشرح: أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، خلاص؟ ودول ثلاث جدات وارثات قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية، يعني كل واحدة لها ثلث السدس، يقسم السدس على ثلاث. لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه، وقيس الأكثر منهما عليه. وروى الإمام أحمد، ده اللي احتج به اللي هو الجمهور، روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ده اللي أخذ به الجمهور على مسألة توريث ثلاث جدات، رواه أبو داود في مراسيله. طبعاً حجة الحنفية قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات أنه لم يوجد أكثر من هذا، ليس معنى أنه ورث ثلاث جدات أنه هو حد أقصى لتوريث الجدات، الجمهور يعني أخذ منه أن هذا حد أقصى لتوريث الجدات. لكن الإمام أبو حنيفة قال يعني ثلاث جدات، لأنه في هذه الطبقة كل يعني اجتماع من ثلاث جدات وارثات، لو فرض اجتماع أربع جدات يعني ليس منهن جدة إلا تدلي بوارث لكن وارثة، يعني قال ليس مقصود الحصر، يعني طالما ورث ثلاث جدات ما الذي يمنع من توريث أكثر؟ فقط يعني يمنع من الميراث من أدلت بغير الوارث، لأنه إذا كان الواسطة بينه وبين الميت لوارث فهي لا ترث من باب أول، لكن من اللي أدلت بوارث ما الذي يمنع من مثل هذا؟ قال: وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية، قال: فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية بدل الشرعية المرضية. قال: ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو داخل في عبارته، وقيل يقسم على عدد الجهات. يعني مرات يحصل إيه؟ أن امرأة لها مثلاً إيه، لو قلنا امرأة لها ابن وبنت، ماشي، لها مثلاً إيه زيد وفاطمة، ماشي، ممكن نكتبها هنا، امرأة هي لها ممكن امرأة دي مثلا نسميها ايه طب لها اسم هند مثلا، المرأة اسمها هند لها ايه؟ زيد وفاطمة دول أبناء، ماشي، وزيد ابنه عمرو، وفاطمة لها بنت مثلا هي عائشة، ماشي. ينفع عمرو يتزوج عائشة؟ في إشكالية إن عمرو يتزوج عائشة؟ نعم، ما فيش إشكالية، هذه يعني تعتبر بالنسبة لعمرو عائشة هذه بنته إيه؟ بنت عمته، فتزوج بنت عمته، أو عائشة تزوجت إيه؟ ابن خالتها عمرو، فأنجبوا شخص اللي هو الميت هذا، من الميت، أنجبوا شخصاً، والشخص هذا عاش وصار له تركة ميراث وكذا وبعدين مات. طيب فإذا يعني نعم، فالميت هذا هو ابن عمرو وعائشة، خلاص؟ طيب بالنسبة لعمرو هذا كان له أب وأم، نعم، أم عمرو هذه من هي؟ مثلا اختار لها اسم مثلا، نعم، اختار لها اسم، نعم، زينب، ماشي، وأم زينب هذه اسمها مثلا صفية، ماشي، خلاص، يبقى صفية هذه احنا عايزين نعم صفية هذه هي أم أبي الميت، لأن عمرو هذا هو أبو الميت، وعائشة هي إيه؟ أم الميت، فصفية هي أم أبي الميت، أم أبو الميت، وارثة ولا لا؟ أم أبي الميت، وارثة، اللي هي هنا، نعم؟ اللي هي أم أبي الميت، اللي هي الجدة رقم 2، وارثة إجماع، صحيح؟ فهنا صفية هي أم زينب، وزينب أم عمرو، وعمرو هذا أبو الميت، يعني أم أبي الميت، فهذه ورثة الإجماع. بالنسبة لهند فلها نسبان، هي أم الميت وأم أبي الميت، يعني جمعت بين النسبين، وكلا النسبين ترث بهما، يعني هي باعتبارها لها جهتان. فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، إذا وجدت صفية وهند، هذا لأن الرجل هذا مات ورثته صفية وهند، فصفية هي أم أبيه، وهند هذه هي أمه، وفي نفس الوقت هي أم أبيه. نعم، فهذه لها نسبان، وهذه لها نسب واحد، وهذه كلا النسبين، يعني لو كان أم زيد دي غير أم فاطمة لكانت هذه وارثة وهذه وارثة، لكن الآن اجتمع في شخصنا. فهناك مذهب يعني يقول إن احنا نقسم السدس، هذه لها نصف السدس وهذه لها نصف السدس، هذه واحد على 12 وواحد على 12. المثل الآخر يقول لا، التي تدلي بنسبين ترث نصيب جدتين، يعني هذه لها ثلث السدس وهذه لها ثلث السدس، هذه لها ثلث السدس وهذه لها ثلث السدس، واضح؟ هذا معنى قوله، يعني إذا أدلت بجهتين وكان غيرها من الجدات يدلي بجهة واحدة. فقيل يقسم السدس بينهن بالسوية أيضا على الأصح، يعني هذه هنا قال الأصح، هذه لها نصف السدس وهذه لها نصف السدس، وقيل يقسم على عدد الجهات. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أبي البعدى وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. يقول الشارح إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة، لأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب، يعني من جهة هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأب، وهذه قريبة وهذه بعيدة، كأم الأم وأم أم الأب، أو أم الجد اللي هي أم أبي الأب. فالقربى للأم تحجب البعد للأبي عندنا قطعا، وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أبي البعد وسدسا سلبت، بفتح السين المهملة بمعنى أخذ. وإن تكن المسألة بالعكس، يعني كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم كأم الأبي وأم أم الأم، ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان، أصحهما لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربى من جهة الأبي، بل يشتركان في السدس، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. والقول الثاني تسقط البعد من جهة الأم، وبه قطع الحنفية لبعدها. وقوله واتفق الجل على التصحيح، هو بالجيم أي معظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول. طيب توضيح هذا الكلام، إن عندنا جدات أحيانا تكون واحدة قريبة واحدة بعيدة. طيب الاحتمالات العقلية يعني القريبة والبعيدة، يعني عندنا جدات إما من جهة الأم وإما من جهة الأب، وإما قريبة وإما بعيدة. طيب عندنا لو قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، ما الحكم هنا؟ نقول القريبة تحت والبعيدة إجماع. عندك جدتان، واحدة قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، يعني عندك أم أم وأم أم أم، يعني أم أم وأم أم أم أم، القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأم، هل القريبة تحت والبعيدة أم لا؟ القريبة تحت والبعيدة إجماع. طيب قريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأب، برضو قريبة تحت والبعيدة إجماع، عندك أم أم وأم أم أب، أم الأم تأخذ السدس، أم أم الأب محجوبة. إحنا نتكلم إيه؟ معلش، قريبة القريبة لأب والبعيدة لأب، أم أب وأم أم أب، القريبة تحجب البعيدة إجماع. طيب لو قريبة لأم والبعيدة لأب، أيضا القريبة تحجب البعيدة إجماع، عندك ثلاث صور، القريبة تحجب البعيدة إجماع، إذا القريبة لأم والبعيدة لأب، القريبة تحجب البعيدة إجماع. بقيت الصورة التي وقع فيها الخلاف، اللي هي أن تكون الجدة القريبة من جهة الأب والجدة البعيدة من جهة الأم. إذا الجدة القريبة من جهة الإيه؟ الأب، والبعيدة من جهة الأم. فهذه التي قال إيه؟ الحنفية وقول عند الشافعية أن البعيدة تسقط بالقريبة، حتى لو كانت القريبة من الأب والبعيدة من جهة الأم، ولكن القريبة تسقط البعيدة مطلقة بغض النظر عن كونها لأب ولا لأم. لكن القول الآخر الذي عليه الجل أو عليه الأكثر، أنه إذا البعيدة من جهة الأم والقريبة من جهة الأب، أن البعيدة لا تسقط بالقريبة وإنما ترث معها ويقتسمان السدس. يعني مثال ذلك أم أبي الميت وأم أم أم أم الميت، دي اللي وقع فيها خلاف بين الفقهاء. رأي يقول والله القريبة تحجب البعيدة مطلقا، أم أبي الميت قريبة، أم أم أم أم الميت هذه جدة بعيدة، جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة، السدس كله للقريب، هذا عند الحنفية وقول بعض الشافعي. القول الآخر اللي عليه الجمهور قال أم يعني القريبة إذا كانت من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، إذا القريبة لا تسقط البعيدة، البعيدة التي من جهة الأم تشترك مع القريبة. والتعليل كما ذكر قال لأن الإيه يعني الجدات أصالة يعني هن يعني مكان الأم، يعني الجدة هي مكان الأم مثل ما الجد مكان الإيه الأب، فالجدة التي من جهة الأم يعني هي يعني أصيل جهة أختها أصيلة بخلاف الجدة التي من جهة الأب، فأصالتها جبرت وعدها يعني الجدة التي من جهة الأم حتى لو كانت بعيدة فإنها لا تسقط بالقريبة التي من جهة الأم. ماشي، الجدة قريبة الأم بعيدة الأم تحجبها الإجماع، قريبة الأب بعيدة الأب تحجبها إجماع، قريبة لأم بعيدة لأب تحجبها إجماع، قريبة لأب والبعيدة لأم الذي وقع فيها الخلاف. قال وكل من أذلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث، يعني الجدة اللي أم أبي الأم أبو الأم لا يرث، إذا أم أبي الأم لا ترث، هي الجدة التي أذلت بغير وارث لا ترث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، الجدة البعيدة تسقط بالجدة القريبة. قال أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلالها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. نعم، وإن كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه وأم أم الأب وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعد بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورة دي. وإن كانتا من جهة الأب والقربة من جهة أبي الأب والبعد من جهة أم الأب كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعد وهو المذهب الأصح، وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأبي وأم الجد. يعني ذكر أنه إذا عندنا جدة اللي هي إيه؟ أم أبي الأب، ماشي؟ أم أبي الأب وأم أم أم الأب، ففي واحدة أقرب اللي هي أم أبي الأب، يعني بينها وبين الميت اثنين، يعني أم وبعدين أب أب الميت، فبينها وبين الميت اثنين، بس إيه من جهة الأب، وأم أم أم أبو الميت، هذه بينها وبين الميت ثلاثة وسائل، صحيح؟ فقال من أصحابنا بعض الشافعية قال لك مسألة إيه؟ أم أم أم أبي الميت وأم أبي أبي الميت نعملها معاملة الجدة القريبة لأم والجدة البعيدة لأب، يعني صحيح الاثنين جدات لأب بس واحدة يعني الوثائق إيه أمهات، مفيش غير أب واحد بس، الثانية فيها أبوان، فاللي فيها أب واحد واللي فيها أبوان نعملها معاملة جدة قريبة لأم وبعيدة لأب فيشتركان في الميراث. وفي رأي الآخر قال لك خلاص دول جدتان من جهة الأب، واحدة قريبة واحدة بعيدة، القريبة تحجب الميراث. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفاء. بعدها قال وحق أن الشرع في التعصيب لا يفسق عن الشرع. هذا صلى الله عليه وسلم. نأخذ درس في النحو إن شاء الله.